الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها تضع في موقعها دروس فيديو تعليمية خالية من الموسيقى، وهي لنساء يعملن الحرف اليدوية، ولا يظهر في هذه الدروس إلا الأيدي فقط، فهل عليها إثم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المرأة كلها عورة، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ويد المرأة من جملة أعضاء جسدها التي تدخل في عموم هذا الحكم، والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على عموم النص حتى يرد المخصص، فلا يجوز لنا أن نخصص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عضوا من أعضاء المرأة ونخرجه عن دائرة كونه عورة إلا وعلى ذلك التخصيص دليل من الشرع. فإن المتقرر عند العلماء أن الأصل في كلام الشارع العام أو المطلق بقاؤه على عمومه وإطلاقه، فلا يجوز تخصيص عمومه ولا تقييد إطلاقه إلا بدليل يدل على هذا التخصيص أو التقييد، لأن التخصيص والتقييد خلاف الأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وبناء على ذلك فلا أرى جواز نشر هذه المقاطع التي لا يخرج فيها إلا يد المرأة فقط، لأن يد المرأة داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. ومن المعلوم عند العلماء أن عورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي هو جميع أجزاء جسدها، فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يرى من المرأة لا شعرة ولا يدا ولا ظفرا. فإن قال السائل: وهذه مقاطع تعليمية وخالية من الأمور التي تثير الفتنة، فنقول: كونها مقاطع تعليمية وكونك تريد نشر العلم بين الناس هذه مقاصد حسنة وجزاك الله خيرا، ولكن المتقرر عند العلماء أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، فأنت تشكر على هذا المقصود، ولكن حاول أن تصل إلى هذا المقصود بطريق مباح. فالذي أرى في هذه المسألة أنه لا يجوز نشر مقطع يظهر فيه شيء من جسد المرأة، لا يد ولا رجل ولا غير ذلك، لأنها عورة، ومن أخرجها عن دائرة العورة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الإخراج، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فإن قلت: وهل ثمة مخرج من هذا؟ فأقول: نعم، وهي أن يدها تحجب بالقفاز، فإذا حجبت يدها بالقفاز الذي لا يرى من دونه لون البشرة فلها أن تعلم الناس ما شاءت، لأن يدها حينئذ قد احتجبت وسترت. وأما أن تبدو يداها بلا ستر عليها في مقاطع تعليمية ثم يقوم الإنسان بنشرها فهذا محرم لا يجوز، والله أعلم.